سلام كله وهم وكسب الوقت للغادر لكي يقوى بغيبتنا ويلهي شعبنا الطاهر فسلم اليوم تهديد لنا مع بسمة الماكر ولكن يوم أن يقوى ترانا من هو الخاسر أصيخي لي أياد يا فقد قاسيت آلامي أصيخي لي أياد يا فقد قاسيت آلامي سلام ليس بالإسلام مرتبط بإحكامي قصير العهد مقرون بغدر بغدر بعد أيامي يهود الغدر لا ينا لهم بال بإيماني فلا يرضون للإسلام قائمة بأوطاني يهود الغدر لا خصوصاً إن أبت سلماً يطأطئها بخذلان خصوصاً إن أبت سلماً يطأطئها بخذلان فما يرتاح في أرض قد افتخرت بقرآن بعد أيامي سلام كله وهم وكسب الوقت للغادر لكي يقوى بغيبتنا ويلهي شعبنا الطاهر سلام كسب الوقت للغادر لكي يقوى بغيبتنا ويلهي شعبنا الطاهر فسلم اليوم تهديد لنا مع بسمة الماكر فسلم اليوم تهديد لنا مع بسمة الخاسر سلام ليس بالإسلام مرتبط بإحكامي قصير العهد مقرون بغدر بغدر بعد أيامي أعيد الأمن بال بالإسلام ما ظهرت بوادره شائروهم يهود اليوم يفزعوهم إذا لاحت بشائروهم فشدوا عزمكم بالله فالإسلام ناصروا فشدوا عزمكم بالله فالإسلام ناصره ناصره سلام ليس بالإسلام مرتبط بإحكام قصير العهد مقرون بغدر بغدر Dirty.